تشبه العبادة بالظاهر ولكن النية هي التي تميزها. فمن الناس من يغتسل تنظفا أو تبردا، ومنهم من يغتسل من الجنابة أو يغتسل للجمعة، فالذي يميز هو النية. ومن الناس من يترك الطعام والشراب حمية، ومنهم من يتركه تعبدا لله عز وجل صياما، فالذي يميز ذلك هو النية. والنية عباد الله تميز العبادات بعضها عن بعض، وتميز مراتب العبادات. فالظهر مثلا أربع ركعات، والعصر أربع ركعات متشابهتان في الصورة، ولكن الذي يميز هو النية. وراتبة الفجر ركعتان، وصلاة الفجر ركعتان تشابهتا في العدد والكيفية، ولكن الذي يميز هو النية. فالأولى نافلة والثانية فرض. ثم اعلم عبد الله أنك إذا عجلت عبادة من العبادات ونويتها، فيكفي من عقد في قلبك من العزم على فعلها، فلا تتكلم النطق بنيتك أو التلفظ بلسانك، إذ محل النية القلب، والله أعلم بالنيات. وقد تقع إذا نطقت بالنية في الوسوسة المذمومة التي تشق على قلب الموسوس وعمله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن من فوائد وثمرات النية الصالحة الصحيحة أنك إذا نويت العبادة لله أجرت على نيتك، وبلغت من إخلاص العبادة ما بلغت، فانتفى عنك العجب والرياء والتسميع، وصرت عبدا مخلصا لله تعالى. تريد ما عنده من عظيم الدرجات والحسنات، وإذا بلغك شيء من الثناء والمدح من الناس فهو من البشائر المعجلة، لك في الدنيا كما جاء في الحديث. ومن ثمرات النية عباد الله أنك من كان يعمل العمل الصالح ثم منعه مانع كتب له أجر ما كان يعمل، لأن نيته أن يعمله، كما في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. وكذلك إذا شرع في عمل صالح ولم يتمه كتب له أجره كاملا. قال الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وكذلك لو هم بسيئة ولم يعملها خشية من الله تعالى وخوفا من عذابه قلبها الله له حسنة. وكذلك كل عمل صالح حتى الأعمال التي يغفر أصحابها عن نية حسنة يجرون عليها إلى نور الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسعد: إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. فليستحضر المؤمن نيته الصالحة ويحتسب العمل لله تعالى حتى يؤجر على نيته.